قلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ يعني المسألة مبسوطة في كتب الفقهاء رحمهم الله، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم، أم أنه لكل بلد رؤيته، أم أنه لكل بلد رؤيتهم؟ هذا هي المسألة المبحوثة هنا. والشيخ كما تلاحظون لم يجزم بشيء، وإنما أوردها على جهة الاستفهام، فقال: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ أورد في ذلك قصة كريب المشهورة، وهو أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، وكريب مولى ابن عباس، كريب مولى ابن عباس، فبعثته إلى الشام، وكان معاوية هو الخليفة على الشام. فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها، يعني حاجة أم الفضل زوجة عبد الله بن عباس، واستهن علي رمضان، يعني دخل هلال رمضان وكان بالشام، وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني هو كان ممن رآه، يعني تطلع على الهلال فرآه. فطبعا صام معاوية وصام المسلمون في الشام كلهم، وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني أنه صام أول الشهر في الشام، ثم جاء إلى المدينة بعدما قضى حاجة أم الفضل، فجاء إلى المدينة آخر الشهر، وصل المدينة آخر الشهر، فسأله ابن عباس، سأل كريبا، قال: ما ترأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس ليلة الجمعة. فمتى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته بنفسك؟ قال: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني يوم الجمعة ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرعاه، على معنى أنه لم يعتمد رؤية أهل الشام، يعني لم يعتمد، وإنما كان من رأي ابن عباس أن لكل بلد رؤيتهم، بل قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حجة من يرى أن لكل بلد رؤيتهم. والمسألة كما قلت خلافية، وخلاف العلماء فيها كبير، ومذهب أحمد بعض المذهب حنيفة أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، و بينما رأي الشافعي وقول عند أحمد وأظن مذهب مالك أنه لكل بلد رؤيته. طبعا الأولون يستدلون بالحديث السابقة: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإذا رأه واحد من المسلمين أو اثنان أو رأه أهل بلد فيلزم الناس كلهم الصوم. الواقع أن اختلاف المطالع متقرر، عند أهل الاختصاص وعند أهل النظر، فقد يرى في بلد ليلة ولا يرى في نفس الليلة في البلد الثاني، وبخاصة إذا كانت بلادا مختلفة المطالع، أما إذا كانت مشتركة المطلع فهذا إذا رؤية في بلد إذا رؤية في نفس المنطقة أو نفس الإقليم فإنه يرى. على كل حال المسألة فيها خلاف طويل، حتى أنه أصلها الحافظ ابن حجر إلى أقوال كثيرة، قد تصل 7 أو 8 أقوال. هناك من قال إن لكل بلد رؤيتهم، وهناك من قال إن الأمر يعتمد على الإمام، إذا أمر الناس أن يصوموا صاموا اعتماد الرؤية، وهكذا. ولعل الأظهر في ذلك والله أعلم أن يقال أن لكل بلد رؤيتهم، وبخاصة عند اختلاف المطالع، إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيتهم، لأنه من المتعذر مثلا أنه قد يعني ليس متحتما أنه إذا رؤية في الأندلس أن يرى في خراسان، وإنما هذا لا شك أنه من اختلاف المطالع، لكن إذا كانوا في منطقة واحدة أو في إقليم واحد ورؤيتهم واحدة فتكون الرؤية واحدة، الرؤية في الإقليم نفسه فإن أهل الإقليم كلهم يصومون. هذا هو الذي يبدو، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: شخص استلف من بنك تجاري مبلغا من النقود بدون ربا، بدون عمولة يعني، أملا ويردها إلى البنك بعد شهر، ما دام بدون ربا فلا حرج، ما دام غير زيادة فلا حرج. هل من طاف قبل صلاة الفجر ثم أقيمت الصلاة قبل أن يصلي ركعتي الطواف وركعتي الفجر، هل يصلي بعد الفريضة ركعتي الفجر أولا أم ركعتي الطواف؟ لعله يصلي ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف تصلى وقت النهي، لكن ركعتي الفجر وإن كانت أيضا تصلى وقت النهي، لكن لعله إذا أخرها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي يكون أحسن، لكن أيضا لو صلىها أيضا بعد الفجر فلا مانع. ما هو تعريف الشرك وإلى كم ينقسم، وما حكم كل نوع من أنواع الشرك؟ يعرف العلماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، علما عن أن الشيء إذا كان لله فلا يجوز صرفه لغير الله، كالدعاء والذبح والنذر والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة، كل ذلك لله، فلا يستغاث بغير الله، ولا يدعى غير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، كل ذلك لله. فمن صرف شيئا من هذا وجعله لغير الله فهذا هو الشرك. وينقسم إلى أقسام باعتبارات، إلى أكبر وأصغر، وإلى خفي وجلي ونحو ذلك. فالشرك الأكبر مثلا المخرج من الملة كدعاء غير الله، والشرك الأصغر كيسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وحكم كل نوع كما قلنا، بعضها مخرج من الملة وبعضها ليس مخرجا من الملة. ما هي آية الحقوق العشرة؟ هي آية أو الوصايا العشرة، هي آية الأنعام في قوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء إلى آخره. يقول: وجدت كتابا في التوزيع عليه وقف لله وهو في مستوى أكبر مني ولا أستفيد منه، وأعطيته طالب أكبر مني بدل كتاب أستفيد منه، فهل هذا يجوز؟ أرجو لا مانع إن شاء الله، أرجو لا مانع. هو على كل حال حينما يكتب على الكتاب وقف فنعم على معنى لا تتملكه، لكنك لا مانع أن تستفيد منه، فإذا انتهيت منه فإنك تعطيه من يستفيد. إذا رآه أهل مكة وأعلنوا، فهل يجوز الصوم لأهل المصر وغيره برؤية أهل مكة أم لا؟ على كل حال كما قلنا، الذي يبدو الله أعلم أن الأمر على حسب اختلاف المطالع. وما الفرق بين قوله فأكمله أو فقدره؟ لا، هو هذه تفسر هذه، فسرنا أقدروا فقدروا بمعنى فأكمله، يعني على معنى بالحساب، أقدروا يعني احسبوا، فإذا كان معنى احسبوا صار معنى واحد. هذا أيضا في قضية اللي شرنا إليها، موضوع اختلاف المطالع وبخاصة في وضع الحاضرة في الدول الإسلامية. طبعا لا شك أنها لأن الدول الإسلامية متفرقة من حيث أيضا حدودها السياسية، بينما طبعا لو كان يحكمها حاكم واحد اختلف الأمر كما هو معلوم. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يقود إلى خلاف وشقاق، ما دام أن المسألة فيها يعني رأيين لأهل العلم، أو أن المسألة فيها رأيان لأهل العلم. هناك من يقول باختلاف المطالع أو بأن لكل بلد رؤيته، فهذا فيه سعة بخاصة في وقتنا الحاضر، فالأمر سهل يعني، ولا ينبغي أن أن أن أن, أن, أن بل هذا الخلاف الموجود عند أهل العلم حتى حينما كانت الدولة واحدة، فالأمر واسع في هذا. فالخوف والخطر هو أن يكون هذه المسألة سببا لشقاق المسلمين، لا، يعني النظر في شقاق المسلمين أهم من قضية أنه يصومون ويأخذون بمذهب من يرى أن لكل بلد رؤيتهم، لأن المذهب قائم وله أدلته، وله أيضا حتى ما ينصره من الواقع من حيث اختلاف المطالع، فالأمر في هذا واسع. وخبر ابن عباس ضاع بينما الشام والمدينة، الشام والمدينة يعني يمكن في حساب المطالع مطلع واحد، الشام والمدينة كلها على خط كما يقال طول واحد، بل حتى على خط نعم حتى يمكن خط عرض واحد، فلا تختلف يعني في في في في في غالبا في مطالع. ومع هذا ابن عباس لم يعتمد رؤية معاوية، فالأمر في هذا سهل، لا ينبغي أن الإنسان يتشنج لأن أولئك صاموا ولم يصوموا، فالأمر سهل. إنما الخوف هو أن تؤدي هذه المسألة إلى الشقاق، لأن الخلاف لابد أن يوجد، لكن الخلاف المذموم هو ما أدى إلى فرقة، فنختلف قد نختلف، لكن لا يكون اختلافنا مؤدي لفرقة، لأنه إذا أدى إلى فرقة كانت هذه هي القاصمة. يقول هذا عمار بن ياسر ليس هو الشهيد المصلوب الذي قتل في أول هجرة الحبشة قبل سنة ثاني هجرة الذي في الصيام؟ لا هذا كواليد أبوه ياسر، هذاك أبوه، أما عمار فما قتل في صفين عمار محاربا مع علي رضي الله عنه، أما هذا أبوه ياسر، أما هو لا موجود. وقال الحافظ في الشرح لا كما قال أحمد بن حنبل وغيره أن معناه فذروه تحت السحاب، ما معنى فذروه وما الذي يقتضيه؟ يعني ذروه يعني دعوه تحت السحاب، اقدروه يعني كان بمعنى اتركوه تحت السحاب، لكن هذا بعيد جدا، ولا أدري عن مدى صحة النقل إذا عن الإمام أحمد وغيره. هل يصح الزواج من بنت الأخت في الرضاعة؟ لا يجوز، بنت الأخت في الرضاعة أنت خالها، أنت خالها من الرضاعة، فلا يجوز أن تتزوج بها. ما حكم الطواف وهو يحمل رضيعا ربما يحمل نجاسة؟ لا مانع أن تطوف وابنك معك أو بنتك معك وهي صغيرة، ولو كانت بالت إذا لم يصب البول بدنك، كما لو كانت محفظة وبالت فلا مانع. يقول نرى في بلادنا وفي غيره أن أكثر علماء المشايخ لا يضعون العقال على رؤوسهم، فما الحكمة؟ لكن هذه عادة، الأمر سهل فيها يعني. حضرت بتأشيرة أداء العمرة، ولكن الحقيقة أنني حاضر لغرض العمل والإقامة، وبعد ذلك بثلاثة أيام من الإقامة في مكة أديت العمرة وحرمت من التنعيم بدلا من إحرامي من الباخرة، فما حكم العمرة؟ إذا كنت فعلا لم تنوي العمرة وإنما أتيت للعمل، وإن كانت التأشيرة تأشيرة عمرة لكن أنت نيتك ليست عمرة وإنما جيت للعمل، ثم بعد ذلك طرأت عليك العمرة، فلا مانع أن تحرم من التنعيم. أما إذا كنت نويت العمرة وأنت عند الميقات أو أنت في الباخرة فكان عليك أن تحرم من الميقات، وإذا كان كذلك فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، أو تصوم 10 أيام إذا كنت لا تستطيع. أما إذا كنت لم تنوي فأمرتك صحيحة من التنعيم ولا شيء عليك. إذا لم تصلي صلاة الوتر قبل طلوع الفجر قبل الأذان فمتى يصلى؟ وهل قول بعد الإشراق أول ما يصلي الإنسان ركعة واحدة أم بعد الإشراق؟ نعم يقضيه بعد الإشراق، إما على صفته وإما أن يصليه ركعتين على اعتبار أن صلاة النهار ليس فيها وتر. إذا كنت أتسحر وممسك التمر بيدي وأذن المؤذن فأكملت الذي في داخل فمي ولم أزد، وبعد ذلك لو شربت عصيرا مثلا والأذان يؤذن، فما حكم ذلك؟ لا حرج إن شاء الله، لكنك لا تتعمد فعلا أن تؤخر إلى الأذان، وإنما لو أذن وأنت تأكل فتكمل أكلك، وبخاصة ما في يدك وما في فمك وكذلك ما في الكأس وما في الإناء فتكمله، ولا حرج إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.